سليم. برحب فيكم مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج اف ام وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالبيت أو بالسيارة أو حتى بالشغل. رح نترافق نحن وإنتوا بفقرات متنوعة لمدة ساعة ونص من الزمن. خلوكن على السمع، ودايما الأغاني الحلوة بنسمعها بس على هوا أمواج اف ام. مع أطيب التحيات من فريق العمل اللي مرافقنا اليوم، بنبدأ المشوار على الهندسة جمانة محمد، عصوت مي سليمان. أما الإعداد والتقديم فهو إلي أنا رنا خضور، والإخراج بيكون لمخرجتنا رودينا سليمان. ما بدي تبكي وتحكيني ولا تفكر رح بتبكيني، لكن اللي فيني بيكفيني. قبل ما نبدأ مشوارنا مستمعينا، بدنا نرحب بزميلتنا رنا أبو دياب اللي رح تنضم لقلنا بعد شوي بفقرات مميزة وغنية أكيد، وهي انضمت لفريق طرطوس لإذاعة أمواج. بدنا نقول أهلا وسهلا فيك. رح امشي رح سكر بابك، ابعد عنك اهرب منك، مطرح ما قلبي يوديني. الفقرة الأولى هي فيتامين، فقرة طبية سريعة بنحكي فيها كل مرة عن عنصر من الفيتامينات المهمة والضرورية، وبنختم بنصيحة فيتامين من طبيبة المختص. فيتامين اللي رح نتناوله اليوم هو فيتامين دال، فيتامين الشمس. كتار بيفتكروا انه الشمس هي اللي بترسله للجسم لحاله، وانما الحقيقة فيتامين دال هو مانو مجرد فيتامين، بل هو بمثابة هرمون بناخد حاجتنا منه بتأثير أشعة الشمس، باعتبارها هي المحرض على اصطناعه بالأشعة فوق البنفسجية. على هيدا الأساس بتكون الشمس وحدها هي القادرة على تنشيط وتحرير هيدا الهرمون اللي بيساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور اللي بيعطي قوة وسلامة للعظام، وبيدعم الجهاز المناعي من كل الالتهابات والفيروسات المعادية. هلأ ممكن نتساءل شو هي أعراض نقص فيتامين دال؟ منها الاكتئاب والتشنجات العضلية والإرهاق وآلام المفاصل، ولكن بيبقى الأخطر أنه ممكن يكون في نقص كبير وما في أبداً أي أعراض ظاهرة ما بتبين إلا بالتحاليل. هلأ فينا نقول كل ما زادت المساحة المعرضة للشمس من الجسم، كل ما قلت مدة التعرض وزادت الاستفادة باختلاف ألوان البشرة. ولا تنسوا ابدا انه وقي الشمس بيمنع فيتامين د من القيام بوظيفته، لانه راح يكون حاجز مع اشعه الشمس، وهيك ما بتقدر اشعه الشمس تخترق الجلد وتحرر هيدا الفيتامين. من أهم الأطعمة اللي لازم نهتم فيها وناكلها الأسماك الدسمة مثل السلمون والتونة والحليب والجبنة الطبيعية. هيدي كانت لمحة عن فيتامين دال، وصار وقت نسمع نصيحة فيتامين دال من الدكتور عهد حمود اختصاصي التغذية والأمراض الاستقلابية. فيتامين دال ونصيحة الفيتامين. أهم نصيحة اليوم رح نقدمها لمستمعي إذاعة أمواج حول الفيتامين دي هي أنه التغذية لحالة، اعتمادنا على التغذية فهو رح يكون غير كافي لتغطية حاجتنا من الفيتامين دي، لذلك لابد أنه نتعرض بشكل كافي لأشعة الشمس، لأنه هالتعرض التعرض هذا هو الضامن الأكبر لاصطناع حاجتنا من الفيتامين دي. طبعا بكفي نتعرض حوالي نصف ساعة بحال كانت المنطقة المعرضة هي الطرفين العلويين والوجه، لازم لنا حوالي نصف ساعة من التعرض اليومي لأشعة الشمس حوالي بين الساعة 11 والساعة 3 بعد الظهر. أما إذا كانت المساحة المعرضة هي أكبر، مثلا الوجه والطرفين العلويين والطرفين السفليين، فبيكفينا حوالي 10 دقائق بين الساعة 11 والساعة 3. طبعا في عوامل كتير تؤدي لنقص الفيتامين د، الكريمات الشمسية، الثياب اللي بتغطي جزء كبير من مساحة الجسم، كتير من الأمراض كمان مثل القصور الكلوي، القصور الكبدي، لأنه كلياتنا بنعرف أنه الأمراض على مستوى الكلية وعلى مستوى الكبد تؤدي إلى نقص توافر الشكل النشط للفيتامين دي، لأنه هالعضوين هدول لهم علاقة باصطناع الشكل النشط من ناحية الاستقلاب. طبعا المسنين كمان بيصير عندهم هالوظيفة الاستقلابية اللي بتؤدي إلى اصطناع كفايتنا من هالفيتامين بتتراجع، فبالتالي بيكونوا مؤهبين كمان لعوز هالفيتامين. الحامل، المرضع، البداني طبعا هي أحد كمان العوامل المؤهبة لنقص الفيتامين دال، لأنه مثل ما بنعرف الفيتامين دال هو أحد الفيتامينات المنحلة بالدسم، وبالتالي بيصير في احتباس لهالفيتامين ضمن التريجليسيريد، ضمن النسيج الشحمي المخزن بالخلايا الشحمية، وبالتالي هذا بيؤدي إلى إنقاص التوافر الحيوي لهالفيتامين. يعني بصراحة في جملة من العوامل كبيرة كتير من الأمراض اللي بتؤدي لنقص الفيتامين دال. بالنسبة للحياة الصحية طبعا الالتزام فيها بحد من نقص الفيتامين دال. بالنسبة للتغذية، البعض بيفكر انه الغذاء لحاله هو كافي لتغطية الحاجة، لا بصراحة اغنى المنتجات الغذائية بالفيتامين دال هي الاسماك الدسمة، وبصراحة نحن عنا قصور بتناول حاجتنا من هالاسماك، لذلك يعني بتضل التعرض لأشعة الشمس، واحيانا اللجوء لتناول بعض المتممات الغذائية من الفيتامين كاف من الفيتامين دال هو الضامن الأكبر لتغطية حاجتنا من هالفيتامين دال. بشكركم كتير وبتمنى لكم الصحة والعافية. مستمعينا، هي دعوة حتى الكل يهتم بالتعرض لأشعة الشمس بشكل أساسي، مهما كانت طبيعة العمل صعبة لازم نلاقي مساحة ونتعرض فيها لأشعة الشمس. حلقة جديدة وفيتامين جديد ونصيحة جديدة، انطرونا.